بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد فرغنا من مراتب ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل. مراجعة سريعة مختصرة، عرفنا أن مراتب التعديل عددها 6، ومراتب الجرح عددها 6 أيضا، وعرفنا أن مجموع 12 هذه المراتب تنقسم إلى 3 أقسام من حيث الحكم. فالقسم الأول منها للقبول، وهو يدور بين الصحة والحسن، والقسم الثاني منها للاعتبار، وهو يدور بين الضعف المنجبر وبين الحسن لغيره، والقسم الثالث منها هو للرد، وهذا الذي لا يتقوى بالمتابعة ولا بالشواهد. نعرج بسرعة على المراتب 12. مراتب التعديل: أعلاها أوثق الناس أفعل، ما وصف بأفعل أو عبر عنه بأفعل، والثانية السخاوي أضاف هذه المرتبة لا يسأل عن مثله، والثالثة تكرار الصفة ثقة ثقة، والرابعة إفراد الصفة وهي ثقة، وهذه الأربعة كلها في درجة القبول من نوع الصحيح. الخامسة ما قيل فيه صدوق أو لا بأس به، وهذا أيضا في درجة القبول على رأي بعض أهل العلم وحديثه حسن، انتهت مرتبة القبول. السادسة من نزل عن الصدوق، كما لو قالوا في الراوي شيخ أو صالح أو صدوق يخطئ أو يهم أو له أوهام، وهذا يعتبر في مرتبة الاعتبار. ننتقل إلى مراتب الجرح. مراتب الجرح نبدأ بأسهلها. ما هو أسهلها؟ نبدأ بالأسهل، وفي التعديل بدأنا بالإيش؟ بالأشد. ما هو السبب؟ حتى لأنه التقارب الآن، أسهل الجرح أقرب إلى إيش؟ إلى أسهل التعديل. طيب نبدأ في الجرح الآن. فأسهلها فيه ضعف أو فيه لين، والثانية ضعيف أو لين. قف، هاتان المرتبتان أين نضعها من حيث الحكم؟ في مرتبة الاعتبار، قابلة متى توبعت للارتقاء إلى الحسن لغيره، مع المرتبة السادسة من إيش؟ من مراتب التعديل، وهي صدوق يخطئ أو شيخ وصالح. بعد ذلك انتهينا من المرتبة الأولى والثانية، كم بقي من مراتب الجرح؟ 4. هذه الأربعة كلها للرد. ما هي؟ ضعيف جدا، واه بمرة، التي تليها يعني الثالثة، والرابعة ما هي؟ متهم بالكذب أو متروك. الخامسة كذاب وضاع دجال. السادسة والأخيرة أكذب الناس. وكما ذكرت وأنبه للمرة الثانية، إن هذه الألفاظ بعض الألفاظ قد يختلف في تحديد مرتبتها، يعني بعضهم يأتي ويضع مثلا لين في الأولى مع فيه لين، يعتبر لين مع فيه لين شيء واحد، وبينهم من يضعها في الثانية. إيش اللي ينبني على هذا؟ ينبني عليه شيء كبير؟ كلاهما مرتبة اعتبار. فهمت؟ الإشكال مو هنا، الإشكال إذا رفعنا المرتبة أو نزلناها مرتبة لكن بقيت في حيز حكم واحد فما في إشكال كبير، واضح هذا؟ لكن الإشكال إذا انتقلت إلى مرتبة أخرى تخالفها في الحكم، يعني عبارة يختلفون فيها، منهم من يضعها في درجة الاعتبار ومنهم من يضعها في درجة الرد. فهمت الفرق؟ في مثل هذا ماذا تفعل؟ أنا أقول إنه أي علم يبتدئ فيه الإنسان لابد أن يتوقف في البت في كثير من مسائله، لأنه يتعلم الآن، حتى إذا برع فيه ونبغ فيه تحل كثير من معضلاته، ولا يعني أن تحل كل المعضلات، فإن أهل العلم الكبار توقفوا في مسائل. وكم قال مالك لا أدري؟ كم قال؟ كثير ولا قليل؟ ها؟ وكم قال أحمد لا أدري؟ وكم قال غيره لا أدري، وما أكثر لا أدري في السلف، وما أقلها في الخلف، وما أشدها وأعظمها في العصر الحاضر، صح ولا لا؟ فأقول يعني فيه هناك أمور قد تشكل على الطالب، يعرف أنه هو الآن لم يفهمها فقط، يعني لا تشكل عليها ولا تجعله يتشكك في العلم أو ينقطع عن الطلب حكم أنه ما فهم حل معضلة من المعضلات. طيب يا مشايخ، نعود إلى كلام المصنف، ما زالت هناك مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. يا شيخ خالد استعد معنا وتقرأ بعد قليل. قال المصنف، أنا سأقرأ الآن: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ضعوا رقم واحد عند عارف، ولو من واحد على الأصح، ضعوا رقم اثنين عند واحد. ما هذه المسألة؟ أولا يا مشايخ، عبارات الجرح وعبارات التعديل التي ذكرناها، من الذي يصدرها؟ النقاد. لا ما هو العلماء بس، ما هو أي عالم، الجهابذة النقاد، أئمة الحديث النقاد، اللي هم أمثال يحيى وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والإمام البخاري ومسلم، هؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار، هم هذول الذين يطلقون الأحكام على الروح، ومالك وهكذا، هم الذين يطلقون الأحكام، مو كل أحد يطلق الأحكام. طيب على أي شيء أطلقوا هذه الأحكام؟ على إيش؟ ليس على الهوى ولا على المزاج، ولا بنوها بجهل، ولا بنوها على جهل، لا، وإنما بنوها عن علم. ما هو العلم الذي بنوا عليه؟ عرفوا روايات الرجل وعرفوا تاريخه، فإن عرفوا تاريخه وعرفوا رواياته التي رواها يعرفون أن هذا يخطئ كثير، هذا ليس بحافظ، والراوي الآخر بعد معرفة رواياته وحفظها عرفوا أنه قل أن يخطئ، فحكموا على هذا بأنه ثقة ثقة، وحكموا على ذاك بأنه سيء الحفظ. فهمت الفرق ولا لا؟ إذن أحكامهم مبنية عن علم ودراية، أما نحن فأحكامنا مبنية على إيش؟ على أي شيء؟ على كلامهم، على كلام الأئمة، لأننا الآن لا نأتي للراوي ونجمع مروياته ثم ننظر أخطأ في كم رواية وأصاب في كم رواية ونصدر عليه حكما، لا، ما نفعل هذا، هذا قليل نادر جدا، وإنما الذي نفعله الآن وقبل الآن، مش الآن يعني اليوم وقبل اليوم، بعد أن استقر علم الحديث، بعد ذلك يعني عند المتأخرين من أهل الحديث أصبحوا يبنون على كلام المتقدمين، فإذا جاءنا الراوي نظرنا في كلام النقاد، ماذا قال فيه أحمد، ماذا قال فيه يحيى، ماذا قال فيه ابن المديني، ماذا قال فيه فلان، نجمع كلام أهل العلم فيه ونعمل بكلامهم، فإن وثقوه عملنا بذلك، وإن ضعفوه عملنا بذلك، وإن وثقوه في راو وضعفوه في راو آخر، يعني يقولون رواياته عن فلان صحيحة وروايته عن فلان ليست صحيحة، قبلنا هذا، وإن وثقوه في بلد دون بلد، كما لو قالوا إسماعيل مثلا بن أبي عياش رواياته عن الشاميين صحيحة، ورواياته حمصي هو، ورواياته عن غير الشاميين ضعيفة، قبلنا روايته عن أهل الشام ورددنا روايته عن غيرهم، وهكذا، فهمنا المسألة. أو إذا قالوا فلان اختلط ثقة لكنه اختلط وكان حافظ فأصابه الاختلاط، فما رواه بعد الاختلاط فهو ثقة، ويحددون أحيانا فيقولون روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان وفلان، وروى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان، فنعمل بمقتضى كلامهم، لأننا في هذا الباب إيش نعتبر، مجتهدين ولا مقلدين؟ مقلدين. لا، فإذا هذا الذي يحصل، وإذا حصل خلاف بين كلامهم نحاول أن نجمع وفق القواعد التي عندنا، أن نجمع بين كلام الأئمة المتقدمين إذا حصل تنازع بين معدل ومجرح كما سبق بيانه بإيجاز. الآن نحن في هذا الإطار، قال المصنف: التزكية، يعني بمعنى تزكية توثيق الرواة، أو الحكم على الرواة، نقبلها ممن؟ قال: من عارف بأسبابها، هذا واحد. والشيء الثاني، هل نشترط العدد ولا ما نشترط العدد؟ يعني الراوي لا يكون ثقة إلا إذا وثقه اثنان من النقاد، ولا يكفينا واحد؟ قال ولو من واحد على الأصح، يعني يكفينا واحد. لماذا؟ لأن الحكم على الرواه هو من قبيل الحكم وليس من قبيل الشهادة. لو كانت شهادة سنطلب اثنين، لا تثبت الشهادة إلا باثنين، لكن الأحكام تصدر من واحد. القاضي في المحكمة إذا قضى يقضي ويقبل حكمه هو واحد، ولا نقول لازم يجيب قاضي ثاني يحكم معك؟ لكن القاضي قبل أن يحكم يستمع إلى الشهود ويبني على سماع شهادتهم الحكم. يقبل شهادة واحد؟ هو لا يقبل شهادة واحد منفرد، لابد من اثنين، أو شهادة واحد مع يمينه أو مع، وفي مسائل محدودة تقبل شهادة واحد، واضح؟ في بعض المسائل تقبل شهادة واحد، لكن في أكثر الأحكام لابد من شهادة الاثنين، لابد من التعدد. الآن إحنا كلامنا مو في الشهادة، كلامنا في الأحكام على الرواه، هل نشترط التعدد ولا نكتفي بالواحد؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول يكتفى بواحد، وهذا الصحيح، هذا الذي صححه ابن حجر عليه رحمة الله. إذن من الذي يصدر الأحكام على الرواه؟ العارف بالأسباب ولو كان شخصا واحدا نقبلها، لكن لابد أن يكون عالما عارفا بالأسباب، ليس كل أحد. قال الآن سيذكر قاعدة ثانية. إذن القاعدة الأولى التي ذكرها ما هي؟ قبول التزكية من عارف بأسبابها. القاعدة الثانية الاكتفاء بحكم واحد. القاعدة الثالثة قال والجرح مقدم على التعديل، هذه القاعدة الثالثة، الجرح مقدم على التعديل. ما معنى الجرح مقدم على التعديل؟ إذا ورد في الراوي نفسه جرح وورد فيه تعديل وثقه بعضهم وجرحه بعضهم، فماذا نقدم؟ يقول المصنف هنا قواعد، ما هو دائما نقدم الجرح ولا دائما نقدم التعديل. يقول المصنف سنقدم الجرح على التعديل في حالة. ما هي الحالة؟ إن صدر مبينا، إذا كان عندكم مبينا عدلوها، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن الجرح مقدم على التعديل بشرطين، الشرط الأول ألف إن صدر مبينا، والشرط الثاني باء إن إيش؟ من عارف بأسبابه. فهمنا الآن الكلام؟ إذن لاحظوا الآن، عندنا راوي وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة الآن، نقول نقدم الجرح بشرط إذا كان الجارح بين سبب جرحه، قال فلان الأول وثقه قال ثقة فقط، قال ثقة، والثاني قال ضعيف يكذب في كذا، أو ضعيف خالف في كذا، أو يعني طعن في عدالته بارتكاب بعض الكبائر، قال مثلا يشرب الخمر أو نحو ذلك. إذن الجرح هنا الذي عرضه التعديل مفسر ومبين ولا غير مفسر؟ مفسر. طيب باقي شرط ثاني عشان نقدم هذا الجرح، ما هو الشرط الثاني؟ من عارف بأسبابه. اللي يتكلم هذا إمام ناقد، مو واحد من الشارع جاء من عوام الناس ومن هوامهم وطوامهم ويتكلم ويجرح ويعدل ويوثق ويضعف وكأنه نبي يوحى إليه. لابد أن يكون من النقاد الأئمة العلماء، والأمر الثاني أن يفسر جرحه، واضح هذا؟ طيب إذا كان التعديل وقد عارضه الجرح لكن ما هو مفسر، سنقدم ماذا؟ سنقدم التعديل، ما راح نقبل. أو كان الجرح صادر من غير عالم بالأسباب، نقبل ولا نقدم التعديل؟ نقدم التعديل. فهمت الآن المسألة؟ إذن الجرح مقدم على التعديل بشرطين، أن يكون مفسرا هذا واحد، والشرط الثاني أن يكون صادرا من عالم بالأسباب. صورة ثانية، مسألة ثانية، قال فإن خلى عن التعديل، ما هو الذي خلى عن التعديل؟ الجرح، يعني إذا ورد في الراوي جرح فقط بدون تعديل، جاء جرح بدون تعديل نظرنا في الراوي ماذا قيل فيه، وجدنا رجل من الأئمة ضعفه، ضعفه بعبارة مجملة، يعني لم يفسر سبب الضعف، قال ضعيف بس، لكن ما قال ليش، لا قال يشرب خمر ولا يرتكب كذا. واضح؟ إذن هذا الراوي ورد فيه جرح مجمل، نقبل ولا ما نقبل؟ فهمت المسألة؟ نقبل ولا ما نقبل؟ ما نجيب، نشوف ابن حجر ايش يقول، هو الذي سيجيب. قال: فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فهمت عليه؟ إذن نلم شتات الباب، ما هو؟ عندنا راوي بحثنا في كلام النقاد فيه، وجدنا فيه قولا واحدا لعالم من النقاد يقول هو ثقة، يعني تعديل فقط ما في جرح، إيش حكم الراوي هذا؟ ها؟ نقبل هذا التعديل؟ قبلنا. طيب العكس، بحثنا عن الراوي هذا ماذا قيل فيه، وجدنا عالم واحد ناقد واحد قال فيه هو ضعيف، يعني جرح مجمل، نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله. طيب نظرنا في الراوي الثالث وجدنا فيه تعديل مجمل وجرح مجمل، ماذا نفعل؟ نقدم ماذا؟ تعديل. وجدنا في الرابع تعديل مجمل وجرح مفسر من غير عالم، نقدم ايش؟ تعديل. وجدنا في الخامس تعديل مجمل وجرح مجمل من عالم، مجمل من عالم، تعديل. جئنا إلى السادس وجدنا فيه تعديل مجمل وجرح مفسر من عالم بالأسباب، قدمنا الجرح. فهمنا الآن الأمثلة؟ طيب قال المصنف: فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. ابن حجر عليه رحمة الله دائما يكرر على المختار، إيش يعني على المختار؟ يعني الذي يختاره هو فقط، الذي يراه هو، الذي يرجحه هو. طيب ننتقل، يقول المصنف: فصل. تفضل يا شيخ، شيخ خالد الآن اقرأ علينا لكن بتعادة، يعني جملة جملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة كون المسمين مسمين أو المسمين. نعم نعم. الآن يذكر أشياء يقول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ما هي؟ أشياء كثيرة، منها يقول معرفة كنى المسمين أصحاب الأسماء. من عرف باسمه يقول مهم أن تعرف كنيته، يعني الشافعي عرف باسمه، أليس كذلك؟ مالك عرف باسمه يقول مهم أن تعرف كنيته، حتى إذا جاء في الإسناد بكنيتي عرفتها. كنية الشافعي إيش؟ أبو عبد الله. والإمام أحمد أبو عبد الله. طيب أكمل يا شيخ. وأسماء المكنين يقول: وكذلك من عرف بكنيته من المهم أن تبحث عن اسمه ما هو وتعرفه، ليش؟ حتى إذا جاء في الإسناد باسمه وهو مشهور بالكنية ها عرفته، ما يختلف عليه. واضح؟ بعض الرواة مشهور لكن مشهور بالكنية، أبو هريرة مشهور بإيش؟ بكنيته ما هو باسمه، وفي اسمه خلاف، أليس كذلك؟ أبو حنيفة وإن كان هذا من الفقهاء الآن ما هو في الرواية، لكن اسمه إيش؟ النعمان ابن ثابت. إذن معرفة الأسماء لمن اشتهرت كناهم، ومعرفة الكنى لمن اشتهروا بأسمائهم. أكمل يا شيخ. ومن اسمه كنيته، بعض الناس ما له اسم غير الكنية، هي الكنية هي اسم له. طيب أكمل. ومن اختلف في كنيته، بعض الناس في خلاف في كنيته، يقال فيه أبو فلان، يقال أبو عبد الله، ويقال أبو صالح، أكثر من كنية، فمن المهم أن نعرف أن هذا الراوي له أكثر من كنية، ليس أكثر، اختلف في كناه، حتى إذا جاءنا في إسناد بالكنية الأولى أو بالكنية الثانية عرفنا أنه هذا هو فلان نفسه. نعم. ومن كثرت كناه أو نعوته، من كثرت كناه، أحيانا ما يكون خلاف، الخلاف إيش الفرق بين كثرة النعوت أو كثرة الكنى وبين الخلاف؟ الخلاف في الكنية أن يكون أهل العلم مختلفين، الفريق الأول يقول كنيته أبو عبد الله فقط، والثاني يقول لا أبو صالح فقط، هذا خلاف في الكنية، فهمت. أما كثرة النعوت أن يكون هو له أكثر من كنة، يعني راوي مثل ابن جريج يكنى بأبي الوليد ويكنى أيضا بأبي خالد، هذا خلاف في الكنى ولا كثرة كنى؟ كثرة، يسمى يكنى بهذا ويكنى بهذا، فمن المهم معرفة ذلك حتى إذا جاءنا في الإسناد أبو خالد وجاءنا أبو الوليد عرفنا أنه هو واحد، هو أبو ابن جريج. يعني قد يأتي في إسناد عن أبي خالد ثم يأتي متابع آخر ويروي نفس الإسناد الأول لكن يقول عن أبي الوليد، فنظن أنه هذا إسناد آخر متابع، نقول أبو الوليد تابع أبا خالد، والصحيح إيش؟ ما تابع أحد، ما في أحد تابع أحد، هو واحد، الأول هو الثاني. أكمل يا شيخ. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس؟ موافقة الكنية لاسم أبيه كأبي إسحاق، إبراهيم ابن إسحاق كنيته إيش؟ أبو إسحاق، وأبوه مين؟ إسحاق. إذن فيه تشابه بين الاسم وبين بين اسم الأب وبين كنيته، وهذا مهم معرفته حتى لا يظن خلط، لا يلتبس فيقال أبو إسحاق أو ابن إسحاق فيظن أنه شخص آخر، لا هو هذا هو ذاك. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق، هنا الموافقة إيش؟ اسم الراوي إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق، فحصل تشابه. يقول مهم إدراك هذا حتى لا يحصل خلط في الرواة. أكمل. أو كنيته كنية زوجته كأبي أيوب وأم أيوب كنيتهم واحدة. نعم. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه؟ من نسب إلى غير أبيه، وهذا كثير في الرواة، ينسب الرجل أحيانا إلى جده فيقال أحمد بن حنبل، هو أحمد بن من؟ أحمد بن محمد بن حنبل، فهو منسوب إلى أبيه. أحمد بن حنبل مشهور، لكن أحيانا من الرواة من ليس بمشهور فينسب إلى أبيه، إلى غير أبيه يعني، ينسب إلى جده، فإذا بحثت عنه بهذا الاسم ما تجده لأنه له أب محذوف من الإسناد. ومن هؤلاء يقولون المقداد بن الأسود، الأسود ليس أبوه وإنما نسب إليه لكونه تبناه، وإلا هو المقداد بن عمرو، وهذا كثير جدا في الرواة. نعم. أو إلى أمه، من الرواة من ينسب إلى أمه كإسماعيل بن علية، هو ليس ابن علية، هو ابن إبراهيم، أبو إبراهيم وليس علية، وعلية هو أمه، فإذا جئت تبحث عنه في كتب الرجال لا تجد، ستجده في إسماعيل ابن إبراهيم. طيب. أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، قال أو إلى غير ما يسبق من الفهم، يعني أحيانا ينسب الراوي بنسبة لا توافق الواقع، تخالف الواقع، كما قالوا في خالد الحذاء، الحذاء اللي يبيع الأحذية، فخالد الحذاء ما له علاقة ببيع الأحذية ولا بصناعة الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. وقيل لفلان من الرواة الزهري، هو ليس زهري وإنما لأنه جمع حديث الزهري واعتنى بروايات الزهري فصار ينسب إلى الزهري وليس زهرية. وقيل لبعضهم الذهلي وليس منهم في شيء، ما هو من هذه القبيلة، وهكذا. هذا يسمى ما نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. الفهم إذا سمعت أنت الزهري ولا الذهلي ولا القرشي فظن من قريش، وليس من قريش، وإنما نسب إليهم بسبب. ما هو السبب؟ يكون نزل فيهم، نزل في قريش وسكن مع قريش فترة فنسب إليه، أو أنه تزوج منهم كما قيل لبعض فلان البلخي، هو ليس بلخيا وله من بلخ، وإنما كان يذهب إلى بلخ يتاجر في بلخ، يتجر إلى بلخ فنسب إليها لسبب. فالذي يبدو، الذي يعني يتبادر إلى الذهن خلاف الواقع. أكمل يا شيخ. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، اسمه واسم أبيه واسم جده واحد. طيب. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كان يتفق اسم الراوي مع شيخه مع شيخ شيخ، قالوا كعمران ابن عمران، عمران عن عمران عن عمران، عمران ابن عمران الأول القصير، وعمران الثاني العطاردي، وعمران الثالث ابن حسين الصحابي، فاتفق اسم الراوي مع اسم الشيخ مع اسم شيخ الشيخ. مهم معرفة ذلك حتى لا يظن أنه في خطأ، ما يظن في تصحيف أنه أخطأ الطابع ولا أخطأ الكاتب فكرر عن عمران عن عمران هو غلطان، لا، تعرف أنه هذا ممن اتفق اسمه مع اسم شيخه مع اسم جده. أكمل يا شيخ. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. طيب، من اتفق اسم شيخه واسم الراوي عنه، شيخه يشبه اسمه اسم الراوي عنه، يعني يقولون يمثلون لذلك بالبخاري، يقولون روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج، فاتفق اسم شيخه مع اسم تلميذه. نعم. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. المجردة، الأسماء المجردة ما المقصود بها؟ المقصود بالأسماء المجردة يعني معرفة الأسماء من غير الكنى والألقاب، إنما معرفة الأسماء فقط، أسماء الرواح. والمفردة الأسماء التي لم تتكرر، اللي ما تسمى بها إلا واحد. ها؟ طيب، دعونا مع المجردة. يقول من المهم معرفة الأسماء المجردة. أسماء الرواة المجردة هذه جمعت في الكتب، جمع العلماء كتبا في الأسماء المجردة، يعني رتبوها بحسب الأسماء. هذه الكتب هي على أنواع كثيرة، منهم من جمع الكتب بغير قيد. ما معنى بغير قيد؟ يعني جمع أسماء الرواة والكلام في كل راو بدون قيد. ما هي القيود المحتملة؟ يعني يجمع الثقات وغير الثقات، ثم هو لا ينحصر في كتاب معين، يعني ما يجمع الرجال الواردين في البخاري، الرجال الواردين في المسلم، الرجال الواردين في الستة، لا، هو يجمع رواه كيفما اتفق، رواه كثير، فيكون كتابه هذا شامل لرواة ثقات مع رواة ضعفاء، وأيضا وليس منحصر في كتاب واحد. واضح المسألة هذه؟ من أمثلة ذلك كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ومن أمثلته أيضا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهما من أعظم الكتب التي وصلتنا في الرجال، في علم الرجال. طيب، ومنهم من جمع الرواه مقيدين. كيف مقيدين؟ مقيدين يعني مسلسلين يعني لا، جمعهم مقيدين بوصف معين، فبعضهم جمع الرواه بحسب العدالة فلا يذكر إلا الثقات. وممن فعل ذلك من؟ ها؟ أكبر واحد ابن حبان جمع في كتابا سماه الثقات، وأورد فيه الرواة الثقات الذين يعتقد أنهم ثقات، بغض النظر عن أن بعضهم نوزع فيه هل هو ثقة ولا مو ثقة، لكن منهج المؤلف وقصد المؤلف أنهم ثقات، على الأقل هم ثقات عنده. وممن فعل ذلك أيضا العجلي وابن شاهين، كلهم جمعوا الثقات، أسماء الثقات، أسماء الرواة الثقات. إذن هذا مقيد بإيش؟ بالثقات. إلى الآن كم نوع مر معنا؟ النوع الأول رواه من غير قيد، والنوع الثاني الرواه جمع رواة بقيد الثقات، ومنهم من جمع هذا الثالث بقيد الضعف، يعني يجمع في كتابه الضعفاء، مثل من؟ العقيلي وابن حبان. ابن حبان جمع كتابا سماه المجروحين، هذا يذكر فيه الضعفاء فقط، والعقيلي له كتاب الضعفاء الكبير، وأوسع كتاب في هذا هو كتاب ابن عدي. ما هو كتابه؟ الكامل، الكامل في الضعفاء. طيب، إذن عندنا ثلاثة أنواع إلى الآن، إما غير مقيدة أو مقيدة بالثقات أو مقيدة بالضعفاء. ومنهم من جمع أسماء الرواه مع تراجمهم والكلام عنهم مقيدة بكتب معينة. بكتب معينة، ما معنى بكتب معينة؟ يعني يذكر أسماء الرواه الواردين في كتاب بعينه، مثل ما فعل من؟ ما هو؟ إيش؟ لا لا لا لا، ارجع فوق، اطلع. مثل إيش يا مشايخ؟ الكمال، الكمال، الكمال لمن؟ للمقدسي، عبد الغني المقدسي جمع الكمال. الكمال هذا تفرع، صار مدرسة، لأن عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله جمع في كتابه الكمال في أسماء الرجال، جمع فيه رواة الكتب الستة. من روى له أحد أصحاب الكتب الستة ومروي له في الكتب الستة، ما هي الكتب الستة؟ صحيح البخاري صحيح مسلم هذان لحظة اعرفوا المصطلحات. صحيح البخاري ومسلم لهم اسم خاص يقال الشيخان الصحيحان متفق عليه، إذا عبر بأحد هذه التعبيرات يراد به صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب عشان نكمل الستة باقي أربعة، الأربعة تجمع في قولهم أصحاب السنن أو السنن الأربعة. طيب ما هي سنن إيش؟ سنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، هذه السنن الأربعة. فأصحاب السنن الأربعة يعني الرواه الذين وردوا في السنن الأربعة ومع الصحيحين تسمى الكتب الستة، جمعهم عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، وبناء على الكمال تفرعت كتب كثيرة جدا. جاء بعد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله جاء الحافظ المزي أبو الحجاج فكتب كتابا سماه تهذيب الكمال، أضاف على الكمال أشياء كثيرة وأدخل رجال أدخل كتبا أخرى لأصحاب الستة، يعني ما اقتصر على البخاري فقط على صحيح البخاري، وإنما جمع رجال صحيح البخاري ورجال مؤلفات البخاري، كل ما كتبه البخاري ذكر رجال. هذا المزي تهذيب الكمال. بعد تهذيب الكمال اشتغل العلماء على هذا الكتاب تهذيبا. من جاء بعده؟ لا، ما هو ابن حجر، الذهبي. جاء الذهبي وعمل كتابين على هذا الكتاب، تهذيب الكمال، تذهيب ذهبه، وعمل كتابا آخر مختصر جدا ما هو الكاشف في من له رواية في الكتب الستة. إذن الذهبي هذا خط. الخط الثاني بعد الذهبي ابن حجر عليه رحمة الله، ماذا عمل؟ عمل كتابين أيضا، وهذه مشهورة أشهر الكتب، وهي ينبغي على طالب الحديث أن تكون عنده، ما يليق أن لا تكون عنده هذه الكتب، مع التاريخ الكبير ومع كتاب الجرح والتعديل وكتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي. طيب ابن حجر ما هي الكتب التي كتبها في هذا المضمار؟ التهذيب يعني تهذيب الكمال، واختصر هذا في كتاب مختصر في مجلد واحد سماه تقريب التهذيب، وكل كتاب من هذه الكتب له منهج وطريقة يعني يحتاج إلى وقفة طويلة، ليس هذا مقامه. إذن هذه الكتب نعتبرها مقيدة. الحين احنا خرجنا بدأنا بكتب غير مقيدة بشيء، ثم المقيدة بالثقات، ثم المقيدة بالضعفاء، ثم المقيدة بكتب معينة، وذكرنا الكمال وفروع الكمال واللي أهمها تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب لابن حجر عليه رحمة الله. طيب في غيرها انت ذكرت كتاب، ما هو؟ تعجيل المنفعة. تعجيل المنفعة هذا لابن حجر أيضا، جمع فيه الرواه للأربعة. من هم الأربعة؟ موطأ مالك ومسند أحمد ومين؟ مسند الدارمي ومين؟ مسند أبي حنيفة ومالك والشافعي، الأربعة موطأ والشافعي وأحمد. طيب في غيرها، هذه أبرزها طبعا. إذن عرفنا الكتب الأسماء المجردة، طريقة التأليف فيها متنوعة، هذا يفيد معرفته مهمة. يعني إذا كان عندك حديث في السنن الأربعة وتبحث عن الرواة، أسهل من يعني أسهل كتاب تصل من خلاله إلى رجاله هو الكمال وفروعه، يعني تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال إلى غير ذلك. الأسماء المفردة المقصود بالأسماء المفردة ما هو؟ يعني الأسماء التي لم تتكرر، ما سمي بها إلا واحد. ومن أمثلة ذلك صغدي، سمعت بأحد يسمي بهذا الاسم يقول ما قليل، ما في إلا واحد أو اثنين. ومن ذلك سندر، وأظن من ذلك أجمد، يعني بدل أحمد بالجيم. طيب أكمل يا شيخ. والكنى، يعني معرفة الكنى، يقول من المهم معرفة الكنى المجردة والألقاب كذلك. نعم أكمل. والألقاب، نعم معرفة الألقاب مهمة جدا، والسبب فيه إيش؟ لأن الراوي قد يذكر في إسناد باسمه، ويذكر في إسناد آخر بلقبه، وقد يذكر في إسناد آخر بنسبته، ويذكر في إسناد ثالث بكنيته، فيظن أنه يطلق على السيد مولى ويطلق على العبد الذي أعتق مولاه. فلا بد أن نعرف الولاء هذا فلان لما نسب إليهم ولاء لأنه معتق أو لأنه أعتق. أكمل يا شيخ. بالرق أو بالحلف؟ يعني الولاء قد يكون بالرق وقد يكون بالحلف. عندكم الحلف؟ خطأ. بالحلف. إذن إما يكون بالرق أو بالحلف. إيش الفرق بين الرق والحلف؟ إذا أعتق السيد عبده فإن العبد ينسب إلى السيد، ما ينسب إلى اسمه، ينسب إلى القبيلة يعني. فمثلا سيد قرشي أعتق عبده أو تيمي، فيقال للعبد فلان بن فلان باسم أبيه طبعا التيمي، التيمي ولاء لأنه أعتقه رجل من تيم. وقد يكون بالحلف، يأتي رجل إلى قبيلة تيم أو إلى قريش فيحالفهم فينسب إليهم، فيقال فلان القرشي، هو ما هو قرشي وإنما هو قرشي ولاء. من أي أنواع الولاء؟ أعتقوه ولا حالفهم؟ حالفهم بالحلف. وهناك سبب ثالث بالإسلام، يكون أسلم على أيديهم، أسلم على يد قريش، كما قيل للبخاري الجعفي. هو جعفي؟ ما هو جعفي، الجعفي قبيلة عربية، وإنما جده أسلم على رجل جعفي. أكمل يا شيخ. ومعرفة الإخوة والأخوات؟ يا الله. طيب، معرفة الإخوة والأخوات من الرواح. الرواح يعني يكونوا مالك بن دينار وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، فتعرف الإخوة والأخوات من الرواح. طيب أكمل يا شيخ. ومعرفة آداب الشيخ والطالب؟ معرفة آداب الشيخ ومعرفة آداب الطالب، وهناك آداب يشترك فيها الشيخ والطالب، ومنها من أهمها تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وحقيقة هذا مربط الفرس، وهو تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا، من أغراض الدنيا وأعراضها. فإذا كان الشيخ أو الطالب لم يصحح النية فالأولى له أن لا يطلب العلم، وأن يطلب المال ولا يطلب التجارة ولا يطلب البيع والشراء ولا الوظيفة، يبحث عن شيء آخر أو يصحح النية. فإن النية ما لم تصح فإن العلم وبال على صاحبه، لا ينفعه يضره. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه ما لو قد جهلت. الجهل أشرف وأبرك وأفضل من علم بغير نية صالحة. واضح هذا الكلام؟ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل، والله لا يستطيع أحد منا أن يجزم بصدق نيته، هذا الأمر الذي لا نستطيع أن نصل إليه، لكن نستعين بالله نقول اللهم أعنا يا رب. قضية من أخطر القضايا، لأن الإنسان على شفير جهنم في مثلها ما لم يصحح نيته والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طيب، ومن آداب الشيخ يعني، طيب آداب كثيرة، والطالب له آداب تخصه، ومنها ألا يضجر الشيخ وأن يرشد غيره إليه، يعني لا يكون الطالب عنده نوع من الأثرة والأنانية، فإنما يرشد زملائه يقول اذهبوا إلى فلان واقرأوا عنده كذا، يرشد إليه، فهذا دليل على صلاح النية. أما إذا كان الطالب يستأثر بالدرس ولا يريد أحد أن يشاركه، معناه أنه يبحث عن إيش؟ يبحث عن صدارة، نسأل الله العافية والسلام. أكمل يا شيخ. وسن التحمل والأداء، يعني معرفة السن الذي يتحمل فيه الحديث، يسمع الأحاديث، والسن الذي يؤدي فيه. وباختصار سن التحمل هو التمييز، إذا أصبح الشخص مميز يتحمل. أكمل يا شيخ. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه. لحظة، صفة كتابة الحديث يا مشايخ، والله هذا باب مهم لكن ما عاد في وقت للإسهاب. صفة كتابة الحديث، كم بقي من الوقت؟ طيب نرجع يعني نأخذ كذلك حصة نصف ساعة، تسمحون لنا بهذا؟ إذا نقف هنا ونكمل في المحاضرة القادمة التي ستكون بعد قليل، لا أحد يذهب، نكمل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لأنه إذا شاء